القاهرة تقدم طربك عندنا. إعداد دعاء كامل، تقديم أميمة مهران، يا أهلا يا أهلا. طربك عندنا وهنسمع أكتر ما هنتكلم. النهاردة حلقة خاصة للفنان محمد أنديل في ذكرى رحيله اللي توافق 9 يونيو. هنسمع فيها مجموعة من الأغنيات ما سمعناهاش من زمان وكلها لأنديل. أول الطرب هيكون مع أغنية عطشانين والمية شايفينها بعينينا، بعدها هنسمع أغنية أمحاوي ومعانا قصيدة أحببتها، وآخر الطرب هيكون أغنية يا ريت طبعك جميل زيك. نتمنى الحلقة تعجبكم، يلا بينا. سئلت كوكب الشرق أم كلثوم عن أقوى الأصوات، أجابت محمد أنديل. كمان اختارت أم كلثوم مع براعم معهد الموسيقى العربية في تابلو القطن في فيلم عايدة، وكان لم يكن قد بلغ 20 من عمره في ذلك الوقت من أوائل الأربعينات. أول أغنية قدمها للإذاعة المصرية كانت عام 1946، وهي أغنية يميت لطافة يا تمر حنة. بعدها قدم للإذاعة أكثر من 45 عاماً من فن الغناء المصري وتراثه المليء بألوان الغناء كلها، ما بين الأغنية الشعبية والموال والدور والموشح والأغاني الوطنية والصور الغنائية، لتصل مجمل أعماله لأكثر من 800 أغنية وحوالي 20 فيلماً شارك في بطولتها، وقام بتلحين أغنية واحدة لنفسه وهي أبو سمرة السكر. رحل عن عالمنا الفنان محمد أنديل في 9 يونيو عام 2004. هنسمع حالا أغنية عطشانين والمية شايفينها بعينينا من أعماله النادرة، ونرجع على طول. أشكي الهوى وحدي ولا تشكي هواك، والهوى في عينك بيتكلم وإيه أعمل معاك، نظرتك فينا حكاية حب مش قادر تقولها، مستحيل تقدر تداريها ولا تداري فصولها، مش عامل المية شايفينها بعينينا واحنا منها يا حبيبي محرومين، قولي والإمتى هنفضل عطشانين يا حبيبي. دلوقتي هنسمع أغنية أمحاوي كلمة عبد الوهاب محمد لحن زاهر عبد الحميد. Thank you. كتير أكثر ده الحب ما يساوي رمشاوي قلنا محمد أنديل غنى ألوان الغناء كلها، وهنسمع له الوقتي قصيدة أحببتها من كلمات محمود أبو الوفا، ألحان أحمد صدقي. أحببتها وأحب في الأيام يوم رأيتها. أحببتها وأحب في الأيام يوم رأيتها. ووددت لو أني جمعت لها المنى وأتيت بالدنيا لها ما قالته إلا

خلصت حلقتنا. شكراً وحيد طلبة من الهندسة الإذاعية. ولسه طربك عندنا. معدنا الأسبوع القادم مع دعاء كامل وأمين مهران.